لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة بإذن الله تعالى من كتاب الله تعالى، وآية اليوم هي الآية رقم 43 من سورة النساء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية من سورة النساء نلاحظ أنها تكلمت عن موضوعين متفرقين في آية واحدة، ولذلك فإن هذه الآية من المواضع في القرآن التي يتعدد بشأنها أمر النزول أو سبب النزول، يتعدد بشأنها سبب النزول. يعني الآية الواحدة تعودنا في الأيام السابقة إن الآية ينزل فيها أو تنزل في سبب معين، لها قصة واحدة تنزل بسببها هذه الآية. أما آية اليوم فإنها تعدد فيها يعني أسباب النزول، تعددت فيها أسباب النزول، فقيل سبب وقيل سبب آخر بل وقيل سبب ثالث في آية واحدة. وهذا موضع سنقف معه كفائدة إن شاء الله تعالى في الفوائد حول الآية في آخر الحديث. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا نهي وهذا نهي. النهي الأول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. النهي الثاني: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة، وإن كان هذا سيأتي عليه تفصيل. أما النهي الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قيل كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية كما روى أبو داود والنسائي والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لي عبد الرحمن بن عوف طعاما، قال فدعانا وسقانا من الخمر. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دعا علي بن أبي طالب وبعض أصحابه لطعام، ومع الطعام أيضا قدم لهم شرابا، وكان الشراب من الخمر، قال وسقانا من الخمر. قال فأخذت الخمر منه، فأخذت الخمر منه، يعني تأثروا من شرب الخمر حتى سكروا. قال فأخذت الخمر منه، قال وحضرت الصلاة، قال فقدموني فقرأت، قدموا يعني في الصلاة يقرأ بهم، قال فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني صدر الآية الأول نزل في هذه الحادثة، وهي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شربوا الخمر وحضرت الصلاة بعد ذلك، فقاموا فصلوا، فقرأ القرآن على هذا النحو الذي سبق، أي أخطأ بل أحال المعنى إلى معنى فاحش فاسد، وهو أنه قال ونحن نعبد ما تعبدون. فلما كان ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مفهوم هذه الآية أيضا، أو من مفهوم هذه الآية أيضا، أنهم إذا لم يكونوا في صلاة يجوز لهم أن يشربوا الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن بمفهوم المخالفة، إذا لم تكونوا في صلاة فجاز لكم أن تشربوا الخمر، وهذا يعني أن هذا كان قبل تحريم الخمر، هذا يعني أنه كان قبل تحريم الخمر، وإلا فالخمر نزل في شأنها الأمر على ثلاثة مراحل، أو على ثلاث مراحل نزل الأمر في تحريم الخمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي التنفير منها من غير تحريم، التنفير منها من غير تحريم، وهو قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان هذا نوع من التنفير من غير تحريم مباشر، من غير نص بالتحريم، وكان هذا في أول الأمر. ثم كان الأمر الثاني وهو الذي بين أيدينا، وهو النهي عن شرب الخمر إذا كان الإنسان سيأتي إلى الصلاة بعدها، لئلا يؤدي ذلك إلى فساد عقله وقوله فتفسد صلاته. ثم كان الأمر الثالث بعد ذلك بالنهي والتحريم على كل حال، وهو قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. فكان هذا هو النهي الأخير، أو الأمر الأخير في شأن الخمر، وهو النهي عنها على كل حال. وهذا فيه فائدة سنشير إليها في الفوائد، وهي التدرج. فكان سبب نزول هذه الآية التي بين أيدينا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعلموا ما تقرؤون وتذكرون في صلاتكم، وإلا فإنه ربما يتسبب ذلك في فساد قولكم وفساد عبادتكم تبعا لذلك، ولذلك نهوا عن ذلك. أما بقية الآية قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا نهي آخر: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فهذا النهي أيضا كان فيه أو كان من أجل حادثة، يعني فيه قصة أيضا. لماذا كان هذا النهي؟ لماذا كان هذا النهي؟ يعني لا تقتربوا من الصلاة وأنتم على جنابة. والمقصود في الحقيقة هنا بالصلاة ولا جنبا بعدما قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة، فالصلاة هنا على معنيين في الآية، هنا في الآية على معنيين، والآية تشمل المعنيين. المعنى الأول الصلاة بمعنى العبادة، الفعل الذي هو عبارة عن ركوع وسجود ونحو ذلك. الأمر الثاني على معنى المسجد الذي تؤدى فيه الصلاة. فلا تقربوا الصلاة، لا تقربوا العبادة، لا تفعلوا العبادة وأنتم سكارى، ولا تفعلوا هذه العبادة، أو لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد وأنتم جنبا، إلا كعابر سبيل، إلا كعابر سبيل. هذا هو المعنى العام. أما سبب النزول أو القصة التي ارتبطت بالآية فهي كما ذكر أيضا السيوطي رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية، يعني قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية، قال: في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. وقال السيوطي أيضا: أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، كانت أبوابهم في المسجد يعني على المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ثلاث قصص في آية واحدة، مش كده؟ القصة الأولى قصة الخمر، أن عليا صلى وقرأ خطأ في صلاته. القصة الثانية كما يروي علي رضي الله عنه قال: هي في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي، يعني قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إياكم أن تصلوا أنتم جنب، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فالقصة الثانية أو سبب النزول الثاني قول علي أنها نزلت في المسافر تصيبه الجنابة، والمسافر لا يجد الماء في الطريق، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. وأما السبب الثالث وهو قول يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، يعني أبواب بيوتهم، أبواب بيوتهم على المسجد مباشرة، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، يعني أجل أن يمروا إلى الجهة الأخرى فلابد أن يمروا في المسجد. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا يجوز لأحد أن يدخل المسجد منكم وهو على جنابة إلا على سبيل ماذا؟ على سبيل العبور والمرور فقط. أما أن يمكث فلا. إذن معنى يعني ثلاث أسباب، ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية، ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية. السبب الأول صلاة علي رضي الله عنه بهم خطأ، السبب الثاني كما قال في المسافر تصيبه الجنابة، السبب الثالث هو أن بيوت الأنصار كانت على المسجد فكانوا يحتاجون إلى الماء فيمرون به وهم جنب. وهذه أول فائدة في الفوائد حول الآية، وهذه الفائدة هي لا مانع من تعدد أسباب النزول، ولا مانع من تكرر النزول في السبب الواحد. هذه فائدة في الحقيقة مهمة وعايزة تركيز شوية معنا. لا مانع من تعدد أسباب النزول، ممكن يبقى سبب نزول آية واحدة أكثر من إيش؟ أكثر من سبب، كما هو الموضع الذي بين أيدينا. وكذلك مثال آخر على هذا النحو، وهو أنه لا مانع من تعدد أسباب نزول الآية الواحدة، آية واحدة ينزل فيها أكثر من يعني ينزل فيها آسف آية الواحدة تكون بأكثر من سبب، الآية الواحدة تكون على أكثر من سبب. مثال ذلك نزول آيات اللعان، نزول آيات اللعان، آيات اللعان وهي التي في سورة النور، وهي قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. هذه الآيات آيات اللعان، أو هي يعني موضع اللعان في القرآن، نزل في أكثر من سبب، وهذا مثال على تعدد السبب على الإيش؟ على الموضع الواحد من القرآن، آية واحدة لكن تتعدد فيها الأسباب، تتعدد فيها الأسباب. يعني ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن سبب نزول هذه الآية، وهي الآية التي أو الآيات التي في اللعان، أن سبب نزولها في هلال ابن أمي، إنها نزلت في هلال ابن أمية، قاذف امرأته بشريك ابن سحماء. ابن عباس بيقول إنها نزلت في هلال ابن أمية قاذف امرأته بشريك ابن سحماء، يعني رماها بالزنا مع رجل آخر اسمه شريك ابن سحماء، فنزلت هذه الآيات من كتاب الله تعالى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. وأيضا جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه، الحديث هذا الذي ذكرناه حديث ابن عباس في البخاري، وأيضا جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا في البخاري ومسلم، قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أو يقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ قال فنزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم. يبقى قول ابن عباس أنها نزلت في هلال ابن أمية، قول سهل بن سعد أنها نزلت في عويمر العجلاني، هم دول الحادثتين اللي حصلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حادثتين قذف، هلال بن أمية وعويمر العجلان، والحديثين في البخاري. العلماء يقولون، علماء التفسير خصوصا، أن يقولون أنه لا مانع من تعدد السبب على الموضع الإيش الواحد، يعني على الآية الواحدة أو الموضع الواحد في كتاب الله يتعدد السبب حوله، ينزل بأكثر من سبب، نزلت بسبب حادثة عويمر، نزلت بسبب حادثة هلال بن أمية. وكان يعني الظاهر أن الحادثتين كانتا قريبتين في الزمن، كان الحادثتين قريبتين في الزمن، وكأن مثلا هذا قذف امرأته مثلا اليوم، والآخر جاء يسأل في اليوم الثاني طب لو واحد وجد مع امرأته رجلا أتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فنزل القرآن على السببين وعلى الأمرين. نعم. وأما المثال الثاني وأنه لا مانع من تكرر النزول في السبب الواحد، عكس بقى، لا مانع من تكرر النزول في السبب الواحد. انتم مركزين؟ الأولانية لا مانع من تكرر ماذا؟ السبب في الموضع الواحد. الثانية لا مانع من تكرر النزول، لا مانع من تكرر النزول في السبب الواحد، سبب واحد ينزل عليه أكثر من آية، عكس اللي احنا قلناه الأولانية. وهذا مثاله ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. يعني بتقول يا رسول الله كل القرآن كله لما يتكلم عن الهجرة يذكر الرجال المهاجرين الذين هاجروا، يذكر الرجال، ما أسمع الله يذكر النساء في الهجرة. يعني الله عز وجل ما ذكر المهاجرات مثلا ونحو ذلك. قال فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني الجزاء واحد للذكر والأنثى، كل من هاجر في سبيل الله جزاؤهم واحد. وأيضا مما جاء أيضا في ذلك، احنا بنتكلم عن ايه؟ سبب واحد يتتعدد فيه آيات نزول. فالسبب اللي احنا ذكرناه هو ماذا؟ ان ام سلمة رضي الله عنها بتقول ان النساء ما ذكروش في القرآن في مسألة، النساء لم يذكرن في القرآن في مسألة الايش؟ الهجرة. ايضا جاء عنها رضي الله عنها وكأنها كانت مشغولة بهذه القضية مدة، جاء عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. كل حاجة الرجال أو يعني ما يرد في القرآن يرد بالذكورية، وإن كان طبعا العلماء يقولون أن هذا يشمل الإيش؟ النوعين، الذكور والإناث. لكن وكأن يعني أم سلمة رضي الله عنها جلست هي وبعض النسوة ويتحدثن، فيعني لماذا لا يذكرنا الله عز وجل بالتأنيث في القرآن كما يذكر الرجال ويدخلنا معهم تغليبا، يعني يذكر الرجال تغليبا ويدخلنا معهم، فلماذا لا يذكرنا على الخصوص؟ فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. قالت رضي الله عنها فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر. لم يرعني يعني يأخذني يعني من درجة من الخوف أو درجة من الدهشة أو نحو ذلك. بتقول أنا ما حصل ليش أي روع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليوم ده، فجأة لقيته على المنبر أو وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ هذه الآية وبصوت مرتفع. قالت فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا من إكرام الله عز وجل. وإلا في لغة العرب وكلام العرب يغني أن يقال إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين لفروجهم والذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يغني، لأن النساء يدخلن في ذلك أيضا، وإن كان يذكر الكلام بالذكورية تغليبا، لكن هذا من إكرام الله عز وجل لهن لما وجدن في أنفسهن. إحنا ما بنذكرش في القرآن بالتأنيث، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. طيب ده موضع آخر غير اللي سبق ولا لا؟ الموضع الآخر الذي سبق وهو قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. طيب ده موضعين، السبب واحد، السبب واحد في الموضعين. طب في موضع ثالث في نفس السبب أيضا، فأيضا جاء عنها رضي الله عنها، عن مين بقى؟ مسلمة رضي الله عنها، لأنها كانت مشغولة يبدو بهذه القضية. نعم، قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. يعني إيه الحكمة يعني إن الرجال هم يغزوا وإحنا ما نغزوش، وده إكرام للرجال، والرجال بياخدوا ميراث أكثر مننا، وده نوع من الإكرام للرجال أيضا. فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فنزل هذا الموضع. يبقى هذه ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع كلها في إيش؟ في سبب واحد. ولذلك فالعلماء يقولون لا مانع من تعدد السبب على الموضع الواحد، والعكس لا مانع من تعدد المواضع على السبب الواحد. من الفوائد أيضا حول الآية: نزول التشريع تدرجا مراعاة لأحوال الناس عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة التدريج في نزول الشرع. الشرع لما نزل، نزل بالتدرج. ولذلك أنت تلاحظ أن الخمر حرمت على مراحل، وهذا لأن الناس يومئذ لو قيل لهم امتنعوا عن الخمر بالكلية مرة واحدة ما امتنعوا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم جاء فقال للناس أول ما جاء: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تسرقوا، ما فعلوا. لماذا؟ إنه كان متأصل عندهم حاجات الخروج منها مرة واحدة صعب، ومنها مسألة شرب الخمر، فكان متأصل عندهم شرب الخمر. كانوا العرب يشربون الخمر كما يشربون الماء، بل الأنصار على الخصوص كانوا يعني يعيشون على، يعني اقتصادهم كان يقوم على الخمر، كانوا يصنعون الخمر من التمر والعنب وغير ذلك، وهذا كان يقوم عليه اقتصادهم. ولذلك لما نزلت أو نزل تحريم الخمر نزل تدرجا. أول الأمر تنفير، أول الأمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يوم يفهم الناس أنه إثمهما أكبر من نفعهما، طب وأنا أرتكب أخذ شيء إثمه أكثر من نفعه. هنا الإثم في الآية ليس بمعنى المصطلح عند العلماء اللي هو الحرام الذي يترتب عليه ذنب، إنما المقصود هنا وإثمهما، بارك الله فيك، مقصود به الضرر. إثمهما أكبر من نفعهما، يعني ضررهم أكثر من إيش؟ من نفعهم، كان لسه ما تحرمش. ثم بعد ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بحيث أنه المسلم بيصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، على ما يشرب شوية خمر يلاقي نفسه بعد شهر يصلي، لا من الشارب يوم ينتهي بالإيه؟ بالبطيء كده ينتهي عن ذلك. وكثير من الصحابة امتنعوا عن الخمر قبل أن تحرم، كثير منهم، لكن بقي من بقي منهم حتى كانت الآية الثالثة والموضع الثالث. فلما نزل التحريم الكلي خرجوا إلى الطرقات وأراقوا الخمر في شوارع المدينة. ما أحد منهم قال: طب أنا أروح كده أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده المنادي نادى في شوارع المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. المنادي النبي صلى الله عليه وسلم فقط نادى، خلاص ما أحد حتى قال أنا أذهب أتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد منهم قال طب خلاص هبقى أخليهم لغاية ما يخلصوا، يعني حتى أنتهي من الخمر الذي عندي في بيتي. كما يفعل بعض المسلمين. تقول المثل لبعض الناس مثلا انت مثلا يعني، او تقول لامرأة تقول البس الحجاب، تقول بس لما الملابس اللي عندي خلاص دي تستهلك خلاص مش هشتري ملابس تانية متبرجات، اما تخلص الملابس دي هبلبس الحجاب مثلا، وغيره وغيره. فالغرض يعني ان هذا التدرج كان سببا في التزام الناس بدين الله تعالى. طيب، فإذا أخرى، هل يجوز التدرج في تطبيق الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هذه مسألة فيها تفصيل عند العلماء. الأصل أنه لا يجوز أن يقال نطبق الشرع على الناس تدرجا إلا إذا عجزنا. أما إذا قدرنا فيلزم الناس الشرع كله جملة واحدة. إذا كان في قدرة على تطبيق الشرع وتفهم الشرع بين الناس فلا بد من إقامة الشرع كله مرة واحدة. لكن إذا كان هناك عجز أو جهل ونحو ذلك فإنه يشرع التدرج في الأمور. عجز يعني ماذا؟ القاضي أو الحاكم أو الأمير أو نحو ذلك عاجز عن إقامة هذا التشريع، عاجز عن إقامته لأسباب كثيرة. إحنا لا يسع طبعا أن إحنا نتعرض لذلك، لكن إن عجز عن إقامته فكان يكون هذا عذر. لكن على كل مسلم أن يطبق الشرع في نفسه، إن لم يقدر الحاكم على إقامته في الناس لعجزه عن ذلك فإن على الناس أن يقيموه بما في استطاعته. طيب، ما فيش عجز لكن في جهل، يعني الحاكم عنده القدرة على أنه يقيم فيهم الشرع لكن فيهم الجهل والبعد عن الشرع، فيكون ذلك بالرفق والتدرج أيضا في إقامة الأحكام، إقامة الأحكام وليس منع الأحكام. لا، كل الأحكام تنزل طالما في قدرة، لكن في إقامتها يكون النظر في أحوال الناس، النظر في أحوال الناس. وإلا الإصلاح ربما إذا نزل مرة واحدة ربما يجلب مفسدة أشد إذا كان الناس غير مستعدين لذلك. وإلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الخلافة تولاها بعد بعض أمراء بني أمية، وكان فيهم مظالم أو كان منهم مظالم، فلما تولى جعل يصلح الأمر درجة درجة في الناس، حتى جاءه ولده وكان رجلا صالحا، ابن عمر بن عبد العزيز الأكبر كان متعبدا صالحا، فقال: يا أبتي ما لي أراك تأخذ الناس هوينة أو كلمة نحوها، يعني أنت ليه ما بتردش المظالم وبتعمل كل الأشياء دي مرة واحدة فأنت الأمير؟ فقال: يا بني لو حملتهم على الدين مرة واحدة لخرجوا منه مرة واحدة. لو أنا حبيت دلوقتي أصلح مرة واحدة هيخرجوا مرة واحدة، لأن هم كثير من الأمور خفيت عليهم وجهلوها وكذا، كثير من الأمور هناك ما يكون عليك ضاغطا فيها. إن عمر بن عبد العزيز عارف إن في بعض مراكز قوة في الدولة نفسها يجي يعمل حاجات معينة هيروحوا وقفله، فواحدة واحدة واحدة واحدة واخد جهة جهة أصلحها، إنما أعمل خصومات مع الدنيا كلها فضلا عن إن أنا أصلا القصة بتاعت الشريعة مش في دماغي وأنا عايز أحافظ على الكرسي بس بشكل الشريعة، هذا لابد أن يجلب بعده سقوط وضياع وحصول فتنة في الناس. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الفوائد حول الآية أن الصلاة في الآية تشمل المسجد، وأنه يحرم على الجنب المكث في المسجد. إن الصلاة في الآية يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، كما ذكرنا، فهي على المعنيين: الصلاة بمعنى أفعال مخصوصة، وهي أفعال الصلاة المخصوصة، العبادة المخصوصة، وعلى المعنى الثاني المسجد. أيضا من الفوائد حول الآية، لا يلزم من مر بالمسجد صلاة، لا سيما إن كان لحاجة. لا يلزم من مر بالمسجد صلاة، يعني تحية المسجد، يعني لا يلزم، لا سيما إن كان لحاجة. يعني لو إن إنسان مثلا داخل المسجد يكلم حد من مثلا من أهل المسجد في أمره، هيطلع على طول في ساعته، لا يلزم أنه يعمل تحية المسجد طالما هو مجرد عبور فقط. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. أيضا من الفوائد حول الآية تيسير الشريعة على المسافر والمريض والمجامع إن لم يجد الماء. تيسير الشريعة، المسافر يظن أنه في حالة تعب ومشقة فيسر عليه، إن لم يجد الماء تقصر الصلاة ونحو ذلك، يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك، والمريض كذلك، والمجامع. الفائدة الأخيرة أثر الخمر في إفساد القلوب والعقول والألسنة، أن الخمر تفسد القلوب وتفسد العقول وتفسد الألسنة. والشاهد على الألسنة قول علي رضي الله عنه لما صلى، قال: ونحن نعبد ما تعبدون. فالخمر هذا من آثارها، تفسد لسان الإنسان وتفسد عقله وتفسد قلبه، ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا بعض ما جاء من فوائد حول الآية، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.